الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد أكمل. ويحرم لبسه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة، وهو مضر عند الأطباء. ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع، ومثله متشمس زمن شتاء ومتحدث الناس. نعم، هذا المحرم الثاني، ويحرم لبسه فوق حاجة لما فيه من كشف العورة بلا حاجة. وعندنا كشف العورة بلا حاجة محرم ولو في ظلمة أو كان خاليا. والمحرم الثالث قال ويحرم بوله وتغوطه. انظروا إلى صنيع الشيخ منصور، الشيخ موسى ماذا قال؟ وبوله في طريق. الشيخ منصور أضاف وتغوطه، قال ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك يسلكه الناس وظل النافع، ومثله مشمس أو متشمس، يعني مشمس في بعض النسخ وفي بعضها متشمس زمن الشتاء، ومتحدث الناس، يعني مكان يتحدث فيه الناس ويجلس فيه الناس. قال الشيخ المنصور في الكشاف إن لم يكن بنحو غيبة، وإلا فيفرقهم بما استطاع. فيتحدثون حديثا مباحا. طيب، المحرم الذي بعده قال رحمه الله وتحت شجرة عليها ثمرة لأنه يقدرها، وكذا في مورد الماء وتغوطه بماء مطلقا. نعم، وتحت شجرة عليها ثمرة، أي ثمرة مقصودة كما درستم من قبل، سواء كان الثمر يقصد للأكل أو غيره، لأنه يقدرها، ستتغذى الثمرة على النجاسة. وكذا في مورد ماء، يعني يحرم البول والتغوط في مورد ماء، يعني ماء يريده الناس لشربهم وطهارتهم ونحو ذلك، فهذا يكره فيه البول والتغوط. قال وتغوطه بماء مطلقا. أما ماء لا يكون موردا، ماء غير مورد، ما الحكم؟ التغوط يحرم. قال مطلقا، يعني سواء قليلا أو كثيرا، راكدا أو جاريا، سواء قليلا أو كثيرا، راكدا أو جاريا، هذا معنى قوله مطلقا. إلا البحر، لأنه لا تكدره الجيف. إلا البحر، وإلا المعد لذلك، يعني المراحيض فيها ماء، ما نقول يحرم، هي معدة لذلك. يعني الآن يا مشايخ، مورد الماء يحرم فيه البول والتغوط، تمام؟ غير ذلك من المياه التغوط حرام مطلقا، إلا البحر والمعد لذلك. طيب، وأما البول في الماء، ما الحكم؟ يكره إن كان راكدا أو جاريا يسيرا، يعني ولا يحرم. فلو كان ماء راكدا يسيرا، شو الحكم في البول؟ يكره. راكد كثير يكره. جاري قليل يكره، جاري كثير يجوز. واضح؟ يعني عندنا راكد قليل وراكد كثير، وجاري يسير وجاري كثير. فالراكد القليل والراكد الكثير يكره فيهما البول، واضح؟ والجاري اليسير أيضا يكره فيه البول. أما الجاري الكثير لا يكره، أي الراكد مطلقا، هذا في البول. أما التغوط يحرم إلا في البحر. ذكروا كيف يكره البول في الماء القليل مع أنه يتنجس بذلك؟ قال الشيخ منصور: لعله لأنه لا يتمول عادة، أو لأنه يمكن تطهيره، يعني ما نقول أنه خلاص فسد الماء ما يمكن أن ننتفع به، لا يمكن تطهيره. طبعا هذا كله يا مشايخ في غير مورد الماء، أما مورد الماء الذي يرده الناس هذا يحرم فيه البول والتغوط مطلقا، ولا ننظر إلى أي شيء آخر. أكمل الشيخ. قال رحمه الله: يستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي، فإن عكس كره. ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء، لكن الماء أفضل إن لم يعد أن يتجاوز الخارج موضع العادة، مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد، فلا يجزئ فيه إلا الماء، كقبولي الخنث المشكل ومخرج غير فرج وتنجس مخرج بغير خارج. نعم. ويستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد من حديث عائشة واحتج به الإمام أحمد، صححه الترمذي. فإن عكس بدأ بالماء ثم استجمر يكره. قالوا: يجزء الاستجمار حتى مع وجود الماء، لكن الماء أفضل. الاستجمار يجزئ حتى مع وجود الماء، عليه إجماع الصحابة، عليه إجماع الصحابة، لكن الماء أفضل إن لم يعد أن يتجاوز الخارج موضع العادة. وأرادوا أن يضبطوا موضع العادة، أنتم عندكم العادة، أراد أن يضبط موضع العادة، فقال: مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة، هذا بالنسبة للغائط، أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد، هذا بالنسبة للبول. فإذا انتشر شيء من الغائط على شيء من الصفحة هذا غير معتاد، فلا بد فيه من الغسل بالماء. والصفحة هي جانب الألية، هي جانب الألية المستترة بالانطباق حال القيام، جانب الألية المستتر بالانطباق حال القيام. فإذا كان على الصفحة شيء من الخارج فهذا شيء غير معتاد، فلا بد من الغسل. والشيخ تقي الدين رحمه الله له ضبطا غير ضبط المذهب، قال النصف، فإن كان الذي تنجس نصف الصفحة فأقل فهذا معتاد، أكثر من النصف تنجس أكثر من النصف الصفحة فهذا غير معتاد فلا بد من الماء. وكذلك في الحشفة، حشفة رأس الذكر أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد، فإذا امتد امتدادا غير معتاد فلا بد فيه من الغسل. والشيخ تقي الدين أيضا ضبطه هنا بنصف الحشفة، فلا يجزئ فيه إلا الماء، كقبلي الخنث المشكل، لأنه لا يدرى أيهما الفرج الأصلي، ومخرج غير فرج، فلو مثلا إنسان فتحت له فتحة يخرج منها الخارج فهذا لا يجزئ فيه الاستجمار، لا بد فيه من الماء. وتنجس مخرج بغير خارج، فإذا تنجس الدبر أو تنجس الذكر بخارج أو بغير الخارج، يعني نجاسة جاءت من غير الخارج، فهذا إيش؟ لا بد فيه من الماء. وكذلك الخارج لو جف الخارج لا يجزئ الاستجمار، هذه مهمة. ثم قال رحمه الله: ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق. قل: ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب. أما البكر فواضح أنه لا يجب عليها ذلك، الخلاف والإشكال في الثيب، فلا يجب غسل نجاسة وجنابة، يعني النجاسة لو كان هناك نجاسة في فرجها فلا يجب عليها أن تغسله، لا يجب عليها أن تغسل هذه النجاسة. وكذلك عند الغسل في الجنابة لا يجب عليها أن تغسل ما بداخل الفرج. ما هو داخل الفرج؟ هو إذا قعدت لحاجتها ما كان ظاهرا ما يظهر، هذا يجب غسله في حكم الظاهر. أما غير ذلك الذي لا يظهر هذا في حكم الباطن والداخل فلا يجب غسله. ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق، فالأقلف هو الذي لم يختتن، الأقلف الذي لم يختتن، فجلدة الحشفة بالنسبة له موجودة كلها، فحينئذ إن كان غير مفتوق فهذا في حكم الباطن فلا يجب غسله، وإن كان مفتوقا حيث أنه يستطيع أن يغسل ما بداخل الجلدة فحينئذ يجب غسل النجاسة والجنابة. نعم. ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا منقيا غير عظم وروث ولو طاهرين، وطعام ولو بهيمة، ومحترم ككتب علم، ومتصل بحيوان كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها. ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء وبجلد سمك أو حيوان مذكى مطلقا أو حشيش رطب. نعم، يشترط الاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق أن يكون ما يستجمر به طاهرا لا نجسا مباحا لا مغصوبا أو مسروقا. وهذه من المفردات، الحمد لله جاءنا شيء من المفردات، من المفردات أن يكون ما يستجمر به مباحا لأنها رخصة ولا تستباح الرخص بالمعاصي، منقيا غير عظم وروث ولو طاهرين لنهي عليه الصلاة والسلام، وطعام ولو لبهيمة لأن الروث طعام بهائم الجن فطعام بهائمنا من باب أولى، ومحترم ككتب علم، ومتصل بحيوان كذنب البهيمة لأن لها حرمة وصوفها المتصل بها. ويحرم استجمار بهذه الأشياء وبجلد سمك أو حيوان مذكى مطلقا، مطلقا يعني سواء كان مدبوغا أم لا، يعني دبغ أو لم يدبغ. ويحتمل أن معناه أيضا سواء كان يؤكل أم لا، متصلا أم لا، ويحتمل أيضا سواء كان يؤكل أم لا، متصلا أم لا. أو حشيش الرطب، لأن الرطب لا ينقي. أما إن كان حشيشا يابسا فإن كان من طعام البهائم فيحرم أيضا. أما إن كان حشيشا يابسا لا تطعمه البهائم فيجوز. نعم. قال رحمه الله: ويشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مسحات منقيات فأكثر إن لم يحصل بثلاث ولا يجزئ بأقل منها، ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل. يعني نعم، ثلاث مسحات فأكثر ولا يجزئ أقل منها ولو حصل الإنقاء. ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل، بحيث لو أنه مسح جانبا المسحة الأولى ثم المسحة الثانية مسح الجانب الآخر، هذه مسحة واحدة. طيب، فلا بد أن تعم المسحة المحل. نعم. ولو كانت الثلاث، ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب أجزأت إن أنقت، وكيف ما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ. يعني حجر ذي شعب أو منديل كبير أو نحو ذلك. نعم. وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وبالماء يعود المحل كما كان مع السبع غسلات، ويكفي ظن الإنقاء. نعم. وهو أن يبقى أثر، يعني في الاستجمار، وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، فإن بقي شيء من النجاسة يزال بالورق أو بالحجارة فلم ينقى المحل. فلو ما بقي إلا شيء لا يزيله إلا الماء خلاص يكفي هنا الاستجمار. وبالماء، أما في الماء عود خشونة، عندكم خشونة؟ إيه؟ في بعض النسخ عود خشونة المحل، في بعض النسخ عود خشونة المحل، وفي بعضها لا، وبالماء عود المحل كما كان مع السبع غسلات. فلا بد من السبع غسلات يا مشايخ في إزالة النجاسة، هذا واضح، أنتم حنابلة، هذا معروف. أنا لا أدري أشكل هذا على بعض الطلاب، بل حتى على بعض المشايخ. يعني أحدهم كان يقول لي كيف في الاستنجاء يعني سبع غسلات، يقول هذا في إزالة النجاسة. طيب هذا إزالة النجاسة، الذي أشكل عليهم حتى بعض كبار الطلاب الفضلة أشكل عليهم أنه كيف يجزئ في الاستجمار ثلاث وفي الماء لا بد من سبع؟ غير مشكل، الاستجمار رخصة، واضح. الوضوء غسل أربع أعضاء، تيمم مسح عضوين فقط، ما في عادة، ما في يعني هذا يعني ما هو لازم أن يكون البدل أشد من المبدل عنه، هذا غير مشكل أبدا، واضح. نعم، ويكفي ظن الإنقاء ولا يجب اليقين لأنه مشقة. نعم. ويسن قطعه، أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر، فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا. هذه زيدوها مع السنن، زيدوها مع السنن. وأيضا مسألة ويستجمر بحجر ونحوه ثم يستنجي بالماء، الترتيب هذا أيضا من السنن. يسن قطعه على وتر مثل ما قال، إن أنقى برابعة زاد خامسة. أكمل. ويجب استنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها، إلا الريح والطاهرة وغير الملوث. إلا الريح، قال الإمام أحمد ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم استنجاء من الريح. والطاهر مثل ولد بلا دم، وغير الملوث مثل حصاة ونحو ذلك، ولا يصح. ولا يصح قبله، أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه، وضوء ولا تيمم، لحديث المقداد رضي الله عنه المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ. ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. نعم، ولا يصح قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه وضوء ولا تيمم، ويصح الغسل. ويصح الغسل، الحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ. لكن قال ولو كانت النجاسة على غير السبيلين، نجاسة على الركبة، نجاسة على العضد، نجاسة على الوجه، فحينئذ يصح الوضوء قبل إزالتها. فيجوز له أن يتوضأ ثم يغسل النجاسة سبعا. ولو كانت النجاسة على قدمه مثلا وغسلها وغسل قدمه من أجل الوضوء وزالت النجاسة، فحينئذ هذه تكون هي الغسلة الأولى للوضوء والغسلة الأولى لإزالة النجاسة، فيحتاج إلى ست غسلات بعد ذلك. وإن ثلث في الوضوء يبقى له أربع، لأن غسل النجاسة لا تشترط له نية. أو عليهما، أي على السبيلين غير خارجة منهما، صح الوضوء وتيمم قبل زوالها. وسيذكر الشيخ منصور هذا، سيشير إليه في موضع آخر في الغسل. الفرق بين النجاسة على النجاسة الخارجة من السبيلين وغير ذلك أنها في الأولى موجبة للطهارة، النجاسة التي خرجت من السبيلين موجبة للطهارة، بخلاف الثانية فهي غير موجبة للطهارة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله.